بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الملاحم للإنتاج الإعلامي تقدم. أزف إلى الأمة المسلمة أمة الجهاد والاستشهاد نبأ استشهاد الإمام المجاهد المجدد المهاجر المرابط الأمير النبيل والقائد المحنك العابد الزاهد المتقشف المترفع عن دنايا الدنيا وسفاسفها البطل المقاتل في الصف الأول رائد جهاد الشيوعيين ثم الصليبيين إمام العصر في جهاد أمريكا أبي عبد الله أسامة بن محمد بن لادن رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء. بالطعن والضرب لا بالنثر والخطب وبالملاحم لا بالشعر والأدب نرثي أسامة سيف الله من رزئات بفقده قندهار قادة النجب صنعاء مطرقة والقدس ذاهلة والشام غارقة في لجة الكرب والهند حائرة والسند خائرة أودى بها النعي في الآلام والنصب رموك في باطن الأمواج فابتهجات بك المحيطات فاهي اليوم في طربي الأرض تحسدها والمزن تغبطها فقد ثوى في حشاها الفارس العربي حتى وأنت مساجا بت ترهبهم هذه المهابة يا ابن المجد والحسب هاجمت واشنطن الإجرام فانهدمات أبراجها وجثت ذلا على الركب هاجمت واشنطن الإجرام فانهدمات أبراجها وجثت ذلا على الركب غزوت معقل أمريكا بلا وجل فحزت أجر جهاد الدفع والطلب بخيلك الأدهم الوثاب جئتهم وفي يمينك سيف صب من لهب ورحت تقتلهم في كل ناحية ترمي الشياطين بالأجرام والشهب جاهدت بالنفس والأولاد محتسبا وجدت في نصرة الإسلام بالنشب في الزهد مدرسة في الغزو داهية في الحرب مهلكة يخشاه كل أب يغضي حياء كريم كله أدب والحلم موطنه في صدره الرحب ربى على العزم والإقدام في صغر وهام في عشق ضرب الهام وهو صبي عنه اسألوا يافعا الروس ثكلهم والروم واجههم بالنار من كثب ما شب في وله أو شاب في سفه بل شب في حضن بيض الهند والقضب وشاب فوق جياد الروع ممتشقا سلاحه لم يخض في اللهو واللعب شيخ ولكنه شاخت به دول وأرهبت أمم ماتت من الرهب بحبه شغفت أرواحنا وكذا وسط الشرى حبهم من أعظم القرب يا دولة الكفر والإلحاد إن لنا ثأرا سنأخذه والله فارتقبي هذه سجاياه يا من راح يطعنه بخنجر العذل ظلما دون ما سببي هداك ربي أما أبصرتها درارا أخلاقه رصعت باللول والذهب هذا هو الشيخ للأجيال مفخرة أسطورة العصر أمسى آية العجب هذا هو الشيخ للأجيال مفخرة أسطورة العصر أمسى آية العجب وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الملاحم للإنتاج الإعلامي.